بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تكلمنا في الحلقتين السابقتين عن شيء من الأعمال التي تشرع في ختام هذا الشهر، فتكلمنا عن صدقة الفطر وما يتعلق بها من الأحكام، وتكلمنا أيضا على التكبير الذي يكون في آخر الشهر، وبقي من الكلام على الأعمال المشروعة في آخر هذا الشهر وما بعده الكلام على صلاة العيد وما يتعلق بها من أحكام. فصلاة العيد فريضة من الفرائض، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بها، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم عطية أمر بإخراج العواتق والحيض وذوات الخدور، قال: يشهدن الخير ودعوة المسلمين. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإخراج العواتق والحيض وذوات الخدور مع أنهن لسن من أهل الجماعة، فالمخاطب بالجماعة من الرجال البالغين من باب أولى. ولهذا كانت صلاة العيد كانت فرضا من الفرائض، فيأثم الإنسان بتركها. وصلاة العيد يشرع عند الخروج لها سنن وأمور، فمن ذلك أولا أن يغتسل، فإن الاغتسال لصلاة العيد قد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يغتسل لصلاة العيد، سواء كان ذلك عيد الفطر أم عيد الأضحى، وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الحديث فيه ضعف. ولأن صلاة العيد صلاة ذات اجتماع، فشرع الاغتسال لها كالجمعة. ومما يشرع أيضا عند الخروج لصلاة العيد أن يلبس أحسن ثيابه، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجمل للعيد والوفد، فيسن للإنسان أن يلبس أحسن ما يجد من الثياب، حتى المعتكف يسن أن يلبس أحسن ثيابه. وأما ما قاله بعض أهل العلم من أن المعتكف يشرع له أن يخرج بثياب اعتكافه لأنها أثر عبادة فينبغي أن تبقى عليه، فهذا معارض بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعتكف ومع ذلك كان يخرج لصلاة العيد بأجمل وأحسن لباس يجده عليه الصلاة والسلام. أما المرأة فإنها تخرج لصلاة العيد غير متبرجة ولا متطيبة، لأن تبرجها وتطيبها سبب للفتنة بها. ومما يشرع أيضا عند الخروج لصلاة العيد أن يأكل قبل خروجه تمرات، وأن يأكلهن وترا، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يطعم، وفي رواية حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا. فيشرع لمن أراد الخروج لصلاة العيد أن يأكل تمرات وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك، وإن لم يجد تمرا فإنه يأكل ما تيسر فلا يتعين التمر. وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل قبل خروجه لصلاة العيد لأمرين: أولا تحقيقا للفطر في هذا اليوم، فإن هذا اليوم يوم عيد، بل يوم يحرم صومه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن صومه، فتحقيقا للفطر في هذا اليوم وتمييزا له عما قبله مما يجب صومه، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو إلى الصلاة حتى يأكل هذه التمرات. والأمر الثاني من الحكمة في الأكل أن في الأكل عونا له على أداء هذه الصلاة المشروعة. ومما يشرع أيضا عند الخروج لصلاة العيد أن يبكر إليها ماشيا، قال علي رضي الله عنه: من السنة أن يخرج لصلاة العيد ماشيا. فالمشي لصلاة العيد هو السنة وهو المشروع، ولأن المشي أقرب إلى الخضوع والخشوع، ولأن المشي أيضا أيسر على الناس من ازدحام السيارات وما أشبه ذلك، ولا سيما في زمن الآن. لكن لو كان الإنسان منزله بعيدا فلا حرج عليه أن يأتي إلى صلاة العيد بالسيارة، لكن له أن يجمع بين الأمرين، بمعنى أن يركب فإذا قرب من مصلى العيد نزل ومشى، وبهذا يحقق المصلحتين معا. ومن المشروع أيضا في صلاة العيد أن يخالف الطريق، فإذا ذهب من طريق رجع من طريق آخر، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخالف الطريق يوم العيد، فيذهب من طريق ويرجع من طريق آخر. وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام يخالف الطريق يوم العيد لحكم، منها أولا إظهار الشعيرة، فإن الناس إذا خالفوا الطريق في البلد هذا يذهب مع هذا الطريق وهذا يذهب مع هذا الطريق، ثم عند الرجوع يختلفون، هذا فيه إظهار للشعيرة ونشر لها في البلد. ومن ذلك أيضا من الحكم أن يشهد له الطريقان يوم القيامة، فإن الأرض تحدث بما عمل عليها من خير أو شر، قال الله تبارك وتعالى يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. ومن حكم ذلك أيضا أن يتفقد الفقراء والمساكين الذين في الطريقين، فيتفقد هؤلاء في الذهاب ويتفقد هؤلاء في الإياب. ومن الأحكام المتعلقة بصلاة العيد أن المشروع للمرء إذا دخل مصلى العيد أن يصلي تحية المسجد ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ومصلى العيد مسجد وله أحكام المساجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإخراج العواتق والحيض، وقال لتعتزل الحيض المصلى، فمنع الحيض من قربان المصلى، وهذا دليل على أن مصلى العيد له أحكام المساجد، فيشرع لمن دخل مصلى العيد أن يصلي ركعتين. ولكن لا ينكر على من جلس، بمعنى أن الإنسان لو دخل المصلى مصلى العيد وجلس ولم يصلي التحية فإنه لا ينكر عليه، لأن كثيرا من أهل العلم يرون أن مصلى العيد ليس له تحية، واستدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة العيد ولم يصلي قبلها ولا بعدها. وما دام أن المسألة محل خلاف بين العلماء فلا ينكر على من صلى ولا ينكر على من ترك، لكن لا ريب أن السنة أن يصلي، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ومن الأحكام المتعلقة بصلاة العيد أن المشروع أن تكون صلاة العيد في المصلى، يعني في الصحراء، فالسنة أن تصلى صلاة العيد في الصحراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج بأصحابه إلى الصحراء فيصلي بهم، وسواء كان ذلك في المدينة أم في مكة أم في غيرها. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام مع أن مسجده مما تضاعف فيه الصلاة كان يأمر أصحابه بالخروج إلى الصحراء. وأما مكة فإن الناس من عهد الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون صلاة العيد في المسجد الحرام، لا لأن المسجد الحرام مما تضاعف فيه الصلاة، ولا لأن النظر إلى الكعبة عبادة، ولكن لأن مكة شرفها الله ضيقة الأطراف، فلا يجدون مكانا قريبا يتسع للمصلين إلا المسجد الحرام، فلذلك كانوا يصلون صلاة العيد وكذلك الاستسقاء وغيرها من الصلوات كانوا يصلونها في المسجد الحرام. هذا ما اتسع له وقت هذه الحلقة من ما يتعلق بأحكام صلاة العيد، ونستكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله بقية الأحكام، والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.